موقع الطريق الى الله يقدم التلبية الفورية عند سماع نداء الله. العبادة دي غفل عنها عامة المسلمين يا اخواني. ربنا بينادى عليك في الاذان، يا رب يعني بس ارد على الرسالة دي واجيلك يا رب، يا رب بس اخلص الحوار ده واجيلك، يا رب اخلص الصفحة دي في المذكرة واجيلك يا رب، يا رب اخطف المصلحة دي واجيلك يا رب. التلبية الفورية عند سماع نداء الله. لو انت عملتها هتنال حب الله. التلبية الفورية بتجيب حب الله ليه؟ لانه ربنا بيقول وما تقرب عبدي الي بشيء ايه؟ بشيء ايه؟ احب الي، احب الي مما افترضته علي. يبقى طريق لحب الله التلبية الفورية السبب انك تبدأ صح في علاقتك بربنا. انتوا عارفين الملتزمين بيتوهوا، انتوا عارفين الملتزمات بيتوهوا بعد الالتزام ليه؟ انتوا عارفين الملتزمين بيتعثروا في خط السير ليه؟ انتوا عارفين مفيش حد بيوصل بسرعة، في حين ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خالد ان الوليد بعد 4 شهور من اسلامه كان قائد جيش. انت بعد 4 شهور من التزامك تقدر تعمل ايه؟ تقدر تنصر الدين بايه؟ انتوا عارفين هم كانوا بينطلقوا ليه؟ لانهم كانوا بيدخلوا صح يا جماعة، بيدخلوا صح. الانسان اللي بيمشي صح هو الانسان اللي بيوصل بسرعة. البداية السليمة التلبية الفورية اول ما تسمع كلمة الله اكبر. انت عارف ده لو حصل انت عند ربنا هتبقى ايه؟ عبادة التلبية الفورية في حياة النبي السيدة عائشة بتقول كان إذا سمع الأذان خلاص سمع النداء كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. النبي عليه الصلاة والسلام ذهل عن الدنيا، النبي شكله وشه اتغير ليه؟ مولانا ده أنت عارف أنت لو طبقت العبادة دي هيبقى مقامك عند ربنا إيه؟ أنت عارف لو عظمت نداء ربنا فوق كل حاجة أنت موجود فيها. عشان كده التلبية الفورية دي تربية. ليه تربية؟ لأنك أنت يوميا 5 مرات كل أذان بيبقى عندك ظروف. الأذان ددن وانت بتتكلم في التليفون، والأذان ددن وانت قاعد على المكتب تذاكر، والأذان ددن وانت قاعد مع واحد صاحبك، والأذان ددن وانت في مصلحة معينة. فأول ما بتقطع حياتك لكل العوارض أول ما ربنا بيناديك، يبقى معناه لما ربنا هيناديك في يوم من الأيام للجهاد في سبيل الله هتقول لبيك وسعديك وتقطع كل حاجة في حياتك. نعمة التربية، التلبية الفورية. التلبية الفورية دي رسالة حب منك لربنا. بتقول لربنا في كل صلاة انت اغلى عندي من الدنيا واللي فيها يا رب، انت اغلى عندي من اي حاجة في ايديا يا رب. التلبية الفورية سبب انك تفوزي ب5 حجات كل يوم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ان الذي يصلي الفريضة في المسجد له اجر حاج محرم، يعني اجر حجة. غير ان في حاجة تانية خطيرة جدا في عبادة التلبية الفورية، براءتان من صلى 40 يوما في جماعة لم تفته تكبيرة الاحرام الا كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. التلبية الفورية ربنا بينجيك منها من جهنم، ربنا بيأمنك منها من جهنم بسبب التلبية الفورية. التلبية الفورية سبب لإجابة الدعاء. هو ليه الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد؟ لأن دول الناس اللي أول ما سمعوا ربنا بينادي قالوا لبيك يا الله، فكذلك لما رفعوا إيدهم ودعوا ربنا، ربنا قال لهم لبيكم يا عبادي. كل ده متوقف على عبادة التلبية الفورية عند سماع نداء الله. عبادة مهولة عايزين نعاهد ربنا عليها، عايزين نعاقد ربنا عليها.